أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. مستمعة تسأل تقول: هل يجوز أن تدخل المرأة إلى المسجد وقد حصل معها كدرة قبل دخول الدورة الشهرية بيوم أو يومين؟ إذا كانت هذه الكدرة مقدمات الدورة عن قريب فلا تدخل المسجد. وبالنسبة لأن الصبر والكدرة المتصل بالدم قبل أو بعده تابعة للحيض، فإذا تصلي إذن فلا تدخل المسجد.